إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم وهي نواة المجتمع وأساس وجوده فبصلاحها يصلح المجتمع كله وبفسادها يفسد المجتمع كله ومن أجل بناء الأسرة وتكوينها شرع الله عز وجل لعباده الزواج ورغبهم فيه فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فبنى الله عز وجل العلاقة بين الزوجين منذ البداية على أساس السكينة والمودة والرحمة وربط الزوجين برباط وثيق وميثاق غليظ فقال تبارك وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأناط بالرجل مسؤولية القيام بشؤون أسرته والحفاظ عليها والعمل والكد للإنفاق عليها فقال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كما قال تبارك وتعالى مخاطبا آدم وحواء عليهما السلام فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى قال أهل العلم وفي هذه الآية دليل على أن المطالبة بالعمل والكد للإنفاق على الأسرة هو الرجل لا المرأة فإن ربنا تبارك وتعالى قال لآدم وحواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولم يقل فتشقيا لأن المطالبة بالعمل والكد للإنفاق على الأسرة هو الرجل لا المرأة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا مسؤولية الرجل عن أهل بيته وذلك في الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك عباد الله، فإن من مظاهر حرص الإسلام على الأسرة أن جعل لها نظاما متكاملا راعى فيه جميع متطلبات الأسرة ودواعي بقائها واستمرارها وتماسكها. فكان الأساس الأول الذي تقوم عليه الأسرة في الإسلام حسن اختيار كل من الزوجين للآخر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مخاطبا الرجال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك. كذلك فإنه صلوات ربي وسلامه عليه قال مخاطبا أولياء الزوجة كما عند الترمذي في السنن من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. وفي رواية: وفساد عريض. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والخلق المعيار الأول في اختيار كل من الزوجين للآخر. وقد نهى ربنا تبارك وتعالى أولياء الزوجة، نهاهم عن الامتناع عن تزويج الشاب الصالح بحجة الفقر، وبين لهم أن الزواج سبيل وطريق وسبب من أسباب الغنى. فقال ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. كذلك عباد الله، فإن الأساس الثاني الذي أقام الإسلام الأسرة عليه حسن معاشرة كل من الزوجين للآخر. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمراد بقوله صلوات ربي وسلامه عليه لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض رجل مؤمن زوجته المؤمنة لعيب أو خطأ يراه فيها، فإنه حتما سيجد فيها من المحاسن والفضائل والمحامد ما يغفر هذا الخطأ ويمحوه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرجال كان خيرا ذلك. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا ننسى ما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت بقولها: كان خلقه القرآن. وقد كان من مظاهر حسن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه وأهل بيته أنه عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعليه ويرفع ثوبه ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. كذلك عباد الله، فإن من مظاهر اعتناء الإسلام بالأسرة عنايته بالصحة الجسمية والعقلية للزوجين والأبناء. فقد حرص الإسلام منذ البداية على تجنيب الأبناء مغبة حمل الأمراض التي قد تنتقل بالوراثة. فقد جاء في سنن الإمام ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. كما اعتنى الإسلام بتغذية الطفل منذ ولادته، فقال ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا خبر يفيد الإنشاء كما يقول أهل الأصول وتقدير الكلام: أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين. كذلك عباد الله، فإن من مظاهر عناية الإسلام بالصحة الجسدية الجسمانية الحث على بعض الرياضات التي تقوي البدن وتنميه. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالقوة في هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنها يوما فسبقته، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما حملت اللحم، أي لما ثقل وزنها، سابقته فسبقني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: هذه بتلك، هذه بتلك. وقد روى أهل السير أن رجلا من بني هاشم يقال له ركانة، وكان مشركا يرعى الغنم، وكان من أشد الناس وأظلمهم، بل روي أنه لم يكن في جزيرة العرب من يقوى على مصارعته. روى أهل السير أنه كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا ابن أخي، قد بلغني عنك شيء، فإنك إن صرعتني علمت بأنك صادق واتبعتك. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعه فأسلم ركانه. كذلك عباد الله، ففي شأن ما يتعلق بعناية الإسلام بالصحة العقلية لا يخفى ما جاء في آيات الذكر الحكيم من حث على التعلم والتفكر والتدبر، ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فلا شك أن الأسرة المسلمة في زماننا تتهددها مخاطر عديدة. من هذه المخاطر الخلافات الزوجية بين الزوجين وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأبناء، ولا بد أن يكون لأهل العقل والحكمة من أقارب كل من الزوجين دور إيجابي في محاولة الإصلاح بين الزوجين وتغليب مصلحة الأسرة والأبناء على المصالح الفردية الشخصية لكل واحد من الزوجين. كذلك فإن من المخاطر التي تتهدد الأسرة المسلمة في زماننا انتشار الفساد الأخلاقي بشكل مبالغ فيه، ويظهر ذلك جليا فيما يعرض وينشر في القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وغير ذلك. والحل لهذه المشكلة يكمن في حسن تربية الآباء لأبنائهم وترسيخ قيم التقوى ومراقبة الله تبارك وتعالى في نفوس الأبناء منذ الصغر. ولعل مما يعين على تحقيق ذلك إشغال وقت الأبناء بما ينفع، فمما يشغل به وقت أبنائنا ويعود عليهم بالنفع والفائدة تعليم الأبناء كتاب الله تبارك وتعالى، وحرص الآباء على تسجيل أبنائهم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. وكذلك مما يستحب ويحسن أن يعمل أن تعقد في البيوت مجالس لتدريس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه رضوان الله عليهم بأسلوب مبسط يفهمه الأبناء. ولا مانع أيضا من أن يلعب الصبيان والأبناء بعض الرياضات التي تقوي أبدانهم وتفرغ طاقاتهم بعيدا عما حرم الله تبارك وتعالى.